بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد، اختصره الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 30، 13، فصل في غزوة المريسيع. وكانت في شعبان سنة 75، أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليهم من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج، وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين، فخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، ولم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء، فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وفي هذه الغزوة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبه، وذلك أن عائشة كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت، ففقرت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس بها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها، فركبت وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نهر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله بن أبي أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون إليه به. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه في فراقها، فأشار عليه علي بأن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها. فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها رضي الله عنها، قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به، وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل رسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية. فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار، وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهل لا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب أن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية، ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافعة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل